إلك الله يا شعب مغسل الدم ولا يهمه من جراحه يقاتل يصنع الأمجاد من لحمه إلك الله يا شعب مغسل الدم ولا يهمه من جراحه يقاتل يصنع الأمجاد من لحمه على ألم يدوس وينسج الآمال من عزمه وعزمه ثورة عتراب الوطن تكتب حروف اسمه إلك الله إلك الله إلك الله معاك الله يحامل أرضه في قلبه ليحميها يحميها عروقهم شبكي بعروقها من دمه يسقيها يسقيها معاك الله يحامل أرضه في قلبه ليحميها شبكي بعروقها من دمه يسقيها يسقيها ويفديها بروحه والأرض من غيره يفديها ولما تطلبه في الساحة يتقدم يلبيها ويفديها بروحه والأرض من غيره يفديها ولما تطلبه في الساحة يتقدم يلبيها ولما تطلبه في الساحة يتقدم يلبيها إلك الله إلك الله إلك الله إلك الله يا شعب مغسل الدم ولا يهمه من جراحه يقاتل يصنع الأمجاد من لحمه على ألمه يدوس وينسج الآمال من عزمه وعزمه ثورة عتراب الوطن تكتب حروف اسمه إلك الله إلك الله الله. يا أمتنا بلدنا وحدها المحتل بتداوم شباب وشي بما ترضى المهانة لا ولد سالم يا أمتنا بلدنا وحدها المحتل بتداوم شباب وشي بما ترضى المهانة لا ولد سالم يا أمتنا بلدنا وحدها المحتل بتداوم شباب وشي بما ترضى المهانة لا ولد سالم أمتنا بلدنا وحدها المحتل اللي بتقاوم شباب وشي بما ترضى المهانة لا ولد سالم لو انهدت جوامع أو مدارس تبقى وتداوم على ضرب العدا وسط الركام بردها الحاسم على ضرب العدا وسط الركام بردها الحاسم على ضرب العدا وسط الركام بردها الحاسم إلك الله إلك الله إلك الله يا شعب مغسل الدم ولا يهمه من جراحه يقاتل يصنع الأمجاد من لحمه على ألمه يدوس وينسج الآمال من عزمه وعزمه ثورة عتراب الوطن تكتب حروف اسمه إلك الله إلك الله إلك الله محاصر يا وطن والعالم بينظر ويستنى قرارك إنها عمياء عيون وشعبنا بيفنى محاصر يا وطن والعالم بينظر ويستنى قرارك إنها عمياء عيون وشعبنا بيفنى وصرخة أم ولا دمعة طفل تفتح معابرنا حرام عليك يا عالم كمان انت محاصرنا صرخة أم ولا دمعة طفل تفتح معابرنا حرام عليك حرام عليك حرام عليك يا عالم كمان انت محاصرنا إلك الله إلك الله إلك الله إلك الله إلك الله يا شعب مغسل الدم ولا يهمه جراحه يقاتل يصنع الأمجاد من لحمه على ألمه يدوس وينسج الآمال من عزمه وعزمه ثورة عتراب الوطن تكتب حروف اسمه إلك الله إلك الله إلك الله, إلك الله